يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وهباريق بأكواب وهباريق وأباريق وكأس من معين وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة كثيرة كثيره لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا ممنوعه لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مرفوعه إنا أنشأناهن إنشاء أنشأناهن إنشاء إنا أنشأناهن إنشاء إنا أنشأناهن إنشاء إنشاء إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين من الأولين من الأولين وثلة من الآخرين من الآخرين من الآخرين من الآخرين من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم سموم وحميم وظل من يحموم من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما آهنا لمبعوثون إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما أهنا لمبعوثون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون الأولون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون والآخرين لمجموعون والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.